الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا الليث بن سعد وقال الليث بن سعد البخاري علق الحديث عن الليث بن سعد رضي الله عنه وإن كان موصول الحديث الحديث موصول في البخاري ومسلم قال قال الليث بن سعد حدثنا جعفر بن ربيعة قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شخصا من بني إسرائيل يعني يثني على فعل انظر يثني على الأمانة وعلى الدين الذي تلبس فيها والذي اتصف فيه يثني عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن رجلا قبلكم بني إسرائيل كان يطلبه استلف من إنسان 1000 دينار مثلا استلف منه وقال سددك بعد شهر لما جاء الشهر قام ونجر خشبة وحطها وحط الفلوس فيها وكتب صحيفة من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان أما بعده فإني ما وجدت سفينة أركبها ولا وجدت شيء طائرة أركبها تسبي طائرك اليوم الشاهد ما لقى سفينة يركبها ولا لقى بعارين يركب فيها وأنا الآن ثمن ربي على هذه الصحيفة تصلك 1000 دينار اللي لك علي ثم رماها في البحر رماها اللهم انميها بين يديك يا ربي شالها البحر شالها الماء شالها الماء حتى وصل الراجل اللي يطلب 1000 دينار كل يوم يطلع إلى البحر شو وجد الخشبة هذه ما تطفح نزل على البحر وأخذ خشبة ثم فك الخشبة وإذا فيها 1000 دينار وفيها من فلان بن فلان أني ما بقيت سفينة أركبها وهذه الشلوث اكتبت أمنت الله تعالى وتقدس وضعت في الفار إن شاء الله أنها تصلك قلاها الإنسان وخلاص حق الجاب وجدت صحيفة من الرجل أنه أرسلها لأنه ما لقى صحيفة ربك الذي أتى بها ربك بدون سبب أتى بها ربك حتى أتاها بعد ذلك قال الرجل ما ظن أنها وصلت إليه قام وحط فلوس بخشبة وركب السفينة هو بنفسه وجاء إلى صاحبه قال يا أخي أنا ما تأخرت عن الوفاء وإني أرسلت وإني ولا وجدت وما وجدت مركوب أركبه ولا وجدت سفينة والآن هذه فلوس جزاك الله خير قال هل أنت أرسلت شيء أو أرسلت فلوس أو كتبت كتاب أو شيء قال أنا أقول لك إني ما لقيت مركوب ولا لقيت سبب أن أرسل لك فلوسك وتسألني قال إن كانك ما أرسلت شيء ولا شيء فأنا وصلتني فلوسي من الله تعالى وتعالى هذه فلوس 1000 دينار ومعها صحيفة من كتبك أنت أنا قلت لك الحمد لله الذي أوفى الله هذا القصة يثني الرسول عليه الصلاة والسلام على صاحبها بالأمانة والدين أنه صاحب أمانة وصاحب دين والراجل الذي يطلب الفلوس أيضا صاحب أمانة ودين لأنه رفض أن يأخذ الفلوس الثاني رفض قال الفلوس جاءتني بالبحر فأنت ومعها صحيفة لك الشاهد أنه رفض أن يأخذ فهذا صاحب دين وأمانة وهذا صاحب دين وأمانة فالرسول يثني على الاثنين باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه فارسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أم قال خيركم فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتصبى ذراريهم فقال لقد حكمت بما حكم به الملك قال أبو عبد الله فمني بعض أصحابي أنا بالوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك قول البخاري رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم باب قول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم أو قال قوموا إلى خيركم يعني معناه أنك تقول للرجل يا هذا فلان سيدنا سيد من السيد ما في شيء يعني لو قلت أنه سيد وهو صح حقا سيد أما السادة المطلوبة اليوم لا يكن لها ذكر سيد إنما إذا كان حق أنه سيد يعني سيد دين وأمانة وصلاح وتقوى هذا يسمى سيد لا شك في هذا أنه سيد لأنه شرى نفسه من الله شرى نفسه بالجنة من الله تعالى وتعالى الشاهد يقول البخاري حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم نعم عن أبي أمامة بن سهل بن سعد عن أمامة بن سهل بن سعد قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن على قريظة نزلوا على حكم سعد قال إن قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى وأرضاه. والسبب في هذا أن سعد رضي الله عنه أصيب بالأكحل على اليسار من العرق الأكحل وصار يمشي الدم ولكنه كواه ووقف الدم وصار مريض في خيمة بالمسجد بأيام أحد. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهبت الأحزاب وخانت قريظة لما جاءت الأحزاب 4000 يسودهم رئيسهم أبو سفيان ثم مكة 4000 مخلطين من كل شكل ومن كل جنس جايبهم مخلطين أبو سفيان 4000 بحارب الرسول عليه الصلاة والسلام. وحصل أن الرسول وضع على المدينة خندق كما مر بإشارة سلمان الفارسي وهزمهم الله تعالى وتقدس بالريح وهذا الجنود كلها وهزمهم بالملائكة. بقيت قروض قريظة لما جاء أبو سفيان نقضوا عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان بينهم بين الرسول عهد وميثاق نقضوه لما جاء أبو سفيان بقريظة بالأحزاب اللي معه والجنود اللي معه قريظة نقضت العهد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام صحابي اذهب إليهم فخاطبهم فذهب إليهم فقضى سبوا وشتموا وذنوا فقال الرسول ما الذي قالوا فرطن له الرجل الصحابي اللي أرسله أنهم خانوا وأنهم سبوا وأنهم شتموا لأنهم خانوا العهدهم. طيب لما راح أبو سفيان وأخذته الأرياح وأخذته الملائكة ورجع إلى مكة فقد قريظة نقضت العهد ماذا يفعل الرسول؟ جاء جبريل عليه الصلاة والسلام قال يلا إلى قريظة فذهب الرسول إلى قريظة وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ لأنه حليفهم هم أحلاف الإثم لأنه نظير حلف لسعد بن خزرج سعد بن عبادة رئيس الخزرج وهذا سعد بن معاذ رئيس الأوس. نزلت قريظة على حكم سيدهم يعني سعد لعله أن يرحمهم بزعمهم. فلما جاء من الخيمة جاءوا بني قريظة بكاملهم أنزلوهم من قصورهم ومن أموالهم وكذا وجاءوا بساحة كبيرة جلس فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ادعوا سعد قالوا حنا ننزل على حكم سعد بن معاذ يعني حليفهم قال مرحبا فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وحصروهم في ساحة كبيرة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ادعوا سعد بن معاذ فجاء سعد من الخيمة من المسجد خيمة وجرحه ما بعد انفجر جرحه مكوث وساكن الدم. فلما جاء قال الرسول عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم فقال قوموا لخيركم فقال قال سيدكم أو خيركم كل واحد لكنه سيد لا شك في هذا وخير الناس لا شك في هذا من خيار الصحابة رضي الله عنه. فقال إن هؤلاء نزلوا على حكمك يا سعد قال نزلوا على حكمي يا رسول قال نعم قال إني أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلهم الرجال من أنبت يقتل من أنبت الشعر يقتل وتسبى النساء والذراري تسبى وتقسم بين الناس. قال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقام حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقام 7 سماوات حكم الله الذي فوق السماوات حكمت بحكمه يا سعد بن معاذ. فقسمهم الرسول على ما حكم سعد بن معاذ. ثم رجع سعد رضي الله عنه للخيمة وقال اللهم يا ربي إن كان بقي لحرب رسولك من قريش أو غيرهم حرب أبقني وإن كان انتهى الحرب خلاص بين الناس وبين المشركين وبين الرسول عليه الصلاة فاقبضني إليك. انفجر تعالى الله وتقدم في الليل انفجر الجرح اللي فيه انفجر ومات رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن الرسول قسم هؤلاء وهؤلاء والشاهد هنا أنه قال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة يعني فوق سماواتنا. باب المصافحة. قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي. قال كعب بن مالك رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علي طلحة بن عبيد الله يهرولو حتى صافحني وهناني. يقول البخاري رحمه الله باب المصافحة باليد. أما تقبيل اليد هذا بدعة وممنوع وتقبيل الرأس بدعة وممنوع إنما المسلم إذا قابل أخوه المسلم يصافحه بيده، وإن كان جاء من سفر أو شيء تحط صدره على صدره، تحط صدرك على صدر أخيك إذا جاء من سفر، تحط صدرك على صدر أخيك، لأن النور ينزل بإذن الله، وتصافحه بيدك، لأن صفحتك إذا صفحت بيدك نزلت ذنوبكم كلها، حتى تحدت كما تتحاد ورق الشجرة اليابسة، تحاق الذنوب إذا صفحت أخوك اللسان، إذا تلاقيتما وتصفحتما نزلت ذنوبكما كلها، كما ينزل الورق من الشجر اليابس بالريح الشديدة تنزل ذنوب الاثنين كلهم. فالمصافحة هي السنة، مصافحة أما تقبيل اليد أو تقبيل الرأس ما لها قيمة، هذه وليست من الشريعة. تصافح أخوك المسلم مصافحة، أو أحط صدرك إذا صار جاء من سفر صدرك على صدره ينزل النور بإذن الله، وكهولي يجعل الرأفة والرحمة واللطف والحنان بين الاثنين إذا صدرك على صدره الإنسان. الشاهد أن الأخوة الإسلامية ما تعرف تقبل اليد، أنا لا أحب تقبيل يد قطعها أفضل من تلك القبل. يقول ابن الوردي الوردي أنا لا أحب تقبيل يد قطعها تقطع أفضل من تلك القبل. الشاهد أنك لا تقبل يد الإنسان ولا تحب رأس، كلها ليس لها قيمة، إنما إذا أتاك أخوك من سفر حط صدرك على صدره، وإن تلاقيتما حط يدك على يده وتصافحا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال ابن مسعود ألمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجحود. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمني كذا ويدي بين يديه. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل كف ابن مسعود بين كفيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. شوف التواضع، يجعل ابن مسعود يده كف من بين كفيه الرسول عليه الصلاة والسلام. هنيئا لابن مسعود، كف صفوة الخلق بين كفيه عليه الصلاة والسلام. هذا معناه أن الكف واليد هي التي تخاطب الناس وتصافحوا بها وتكلموا بها. نعم. وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه، تعرفون قصة كعب أن الرسول هجره 50 ليلة، 40 ثم زاد 10 ثم أرسل اعتزلوا نساءهم، فلما تاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا جاءوا إلى الرسول وأخبرهم الرسول أن الله تاب عليهم الثلاثة. جاء يقول كعب بن مالك رضي الله عنه ودخل المسجد، يقول أول من ما دخلت المسجد جاءني طلحة رضي الله عن طلحة رضي الله عن طلحة بن عبيد الله، رقيق القلب حنين على المسلمين. جاء طلحة يجري وصفحه، قال هنيئا لك بتوبة الله عليكم. يقول ما صفحني أحد ولا أنساها لطلحة. يقول كعب والله ما أنساها لطلحة، طلحة رقيق القلب نير القلب رضي الله عنه، رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله من خيار الصحابة، عانقه وقال أهنيك بتوبة الله عليك وصافحه. والله ما قام لأحد، والله يقول ما أنساها لطلحة رضي الله عنه. رقيق القلب حنون رقيق القلب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا عمان قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يقول البخاري حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام بن يحيى قال عن قتادة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه سأل قتادة أنس أكانت المصافحة في عهد الصحابة؟ قال نعم، هي السنة، هي المصافحة، هي التحية بينهم، ما يعرفون غيرها. المصافحة على وقت الصحابة؟ قال نعم، هي التحية، يتصافحون رضي الله عنهم وأرضى فيما بينهم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا نواب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زورة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب. يقول البخاري حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله دواب قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو عقيل زهرة أبو عقيل قال عن جده عبد الله بن جده عن جده عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر. كنا مع النبي عليه الصلاة والصحابة مجتمعين على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب مصافحه. يا عمر قد انتهى الصحابة إلى الرسول جميعا، فجاء عمر متأخر فصافح الرسول. يقول كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويده بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.